الوتر، هل يكون بعد الركوع أم قبله؟ السنة قبل الركوع في الوتر. نعم، والنوازل بعد. والنوازل بعد. آخر سؤال إذا سمحتم.